بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كل كل أنا واستمع له واصف لعلكم ترحمون. آيات بينات يتلو على مسامع حضرتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عام القارئ والمقيم بالحرس الوطني برد ربنا محافظة القلوب. ندعو الله جل وعلا أن يغفر الله لنا ولكم بما سمع. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد أحصاهم. ذلك

Mm-hmm.

فرض علينا وما زال على مسافة